طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ذكرنا في درسنا الماضي الوسائل التي تبعها شياطين الإنس والجن للكذب على سليمان عليه السلام والافتراء بأنه كان ساحرا وأنه كفر وأنه أسس ملكه العظيم بواسطة السحر. لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: ما هو سبب الرئيس الذي جعل هؤلاء الشياطين يقومون بهذه الجريمة المنكرة، وهي اتهام نبي من أنبياء الله وهو سليمان عليه السلام بالسحر وبالكفر؟ لا يكون سبب ذلك أن سليمان عليه السلام كان حازما مع بني إسرائيل وكان يأخذهم بشيء من الشدة لمصلحتهم، وذلك لكي يتمسكوا بشريعة التوراة ويلتزموا بأحكامها ويقتدوا بهديها، لأن ما في التوراة هو لمصلحتهم في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذا لا يكون سببا. لماذا؟ لأن ملل بني إسرائيل وسأمهم من تطبيق الشريعة ومن تضايقهم من الحك على الالتزام بهذه الشريعة، هذا ليس جديدا بالنسبة لسليمان عليه السلام، هذا دأبهم وشأنهم مع كل الأنبياء، مع موسى عليه السلام وهو رسولهم. كم عانى منهم ومن ويلاتهم ومن عنادهم، ما أمرهم بأمر فيه مصلحتهم لكي يتقوا الله ويلتزموا بشريعة التوراة إلا نبذوا هذا الأمر ووضعوه خلف ظهورهم. كانوا معاندين وكانوا يتهمون موسى عليه السلام وهو صادق الأمين بأنهم يفتري عليهم الكذب وأنهم يقولوا على الله ما لا يقول، وقد عرفناه في قصة ذبح البقرة، لأن قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونه هزوا، كذبوه في نقله عن الله. إذن هذه حال بني إسرائيل. أكثريتهم طبعا، عندما نتكلم عن البنية على الأكثرية ولا نتكلم عن الأقلية، أكثرهم يضيقون بأمور الدين، أي ليسوا من أهل الدين أصلا، بعد أن من الله عليهم من نجاة من آل فرعون ومن العذاب الذي كانوا فيه، وروا المعجزة الكبيرة وهي انفلاق البحر وأصبح طريقا يبسا يسيرون فيه ويخرجون منه، آية عظيمة جدا، كان إذا كانت هذه الآية رآها أناس أو أمة من الناس لهم فكر ولهم عقل ولهم إحساس لا قضوا عمرهم جميعا في شكر الله على نعمته هذه التي من الله بها عليهم. ما الذي حدث؟ بمجرد أن تجاوزوا البحر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هكذا بسرعة. أيضا لم يخرج موسى ويذهب لميقات ربه وخلف براءه أخاه هارون على القوم، بمجرد ما خرج عبدوا العجل كما هو معروف من القصة المعروفة، ومع وجود هارون وهو خليفة موسى عليهما السلام. إذن هؤلاء القوم لا يتحملون أمور الدين أصلا، وغير قابلين للتكاليف الدينية، بل أكثر من ذلك أعطوا الله عهدا بعد أن أرهبهم الله تعالى بالجبل كأنه واقع بهم، مع هذا الإرهاب وخافوا بذلك أعطوا الميثاق لله سبحانه وتعالى على أن يوفوا بعهد العهد، ومع ذلك نقضوا عهد الله حتى مع الله سبحانه وتعالى، نقضوا عهودهم معهم. فإذن القول بأن هذا الدافع لهذه الجريمة المنكرة التي قام بها شياطين الإنس والجن مع سليمان لابد أن يكون لها سبب قوي جدا، وليس لمجرد أن سليمان كان يلزمهم باتباع التوراة، لأن كل الأنبياء كانوا يلزمونهم بالتوراة بعمل بالتوراة، هذه مهمة الأنبياء جاءوا هداة مهتدين، فهذا ليس جديدا على بني إسرائيل. إذن ما هو السبب الحقيقي وراء هذه الجريمة المنكرة؟ لكي نعرف ذلك نرجع إلى تاريخ بني إسرائيل بعد الفترة التي عقبت وفاة سليمان عليه السلام، فنجد فيها الجواب الصحيح. بعدما توفي سليمان عليه السلام في سنة 975 قبل ميلاد المسيح، بايع بنو إسرائيل ابنه رحبعام، لأن طبعا هو سني الملك، أبوه ملك وجده أبو داود عليه السلام ملك، إذن ما من الأولى أن يرث عرش أبيه، فولوا رحبعام وهو ابن سليمان عليه السلام ملكا عليهم. في بداية ملكه كونوا وفدا كبيرا من أعيان الناس وعلية القوم والمشايخ وأهل الوجوه في بني إسرائيل، وذهبوا إلى الملك الجديد رحبعام، وفي مقدمتهم يربعام وهو الذي كان مولا لسليمان عليه السلام، مولا يعني كان عبدا يخدمه. هذا يربعان ابن نباط كان في مقدمتهم، ويبدو أن هذا الشخص له شخصية وعنده شيء من الذكاء وفي نفسه طموح، كان في مقدمة القوم وفيهم المشايخ وفيهم الأعيان وهو عبد، لكن هذا داء بني إسرائيل، فلابد هو الذي حضهم على تكوين هذا الوفد. لماذا هذا الوفد؟ ذهبوا إلى رحبعام وقالوا أنت الآن في أول ملكك وتحتاج إلى طاعة الناس وأن يحبوك وأن يلتفوا حولك لكي يقوى ملكك وتكون خلفا لملك سليمان عليه السلام. لكن وأتوا من باب النصيحة، ولكن في نفسهم مؤامرة مبيتة كما سيأتي تفصيله. قالوا: كان أبوك قاسيا علينا، وكان يعاملنا كالعبيد، وهو ليس كذلك، إنما عميت مبالغة. فأنت حتى يطيعك الناس ويحبوك فعليك أن تخرج من هذه السياسة، السياسة اللي كان عليها أبوك، تعاملهم باللين وباللطف وتترك لهم الحرية فأن يفعلوا ما يشاءون على أهوائهم. وبهذه الطريقة يلتف حولك الناس ويحبوك ويحبونك وينصرونك ويكون ولاؤهم لك. فقال لهم: أمهلوني 3 أيام، ارجعوا إلي بعد 3 أيام وأفيدكم بالجواب. في هذه الأيام 3 استشار الوزراء الذين كانوا مع أبيه وأصحاب أبيه والذين يلودون حوله من أصحابه وأقاربه والناس الذين يثق فيهم، وعرض عليهم الأمر وقال: ما رأيكم فيما عرضه علي الوفد الذي جاء من بني إسرائيل ويتقدمهم رحبعام ابن نباط؟ فهم أيدوا فكرة هذا الوفد، قالوا: صحيح، فأنت لكي تكسب قلوبهم وتكسب محبتهم وطاعتهم عليك أن تلينهم وأن تخفف من الالتزامات ومن الواجبات ومن التقيد بشريعة التوراة. فمن رأينا أن تأخذ بنصيحة القوم الذين أتوك، وهذا في مصلحتك، ولا هذا الذي يجعل القلوب تميل لك ويكون الولاء لك، بخلاف لو أن أخذتهم بسياسة أبيك ما سموه القسوة، لكن ليس قسوة، هو حزم فقط، كان حازما، وكان حازما لمصلحتهم ولسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة ولا لنفسه. لكنهم دائما هكذا، الذين يضيقون بأوامر الدين لا بد أن يفسرون بأن هذا ضغط وهذا مصادرة للحرية الشخصية، من هالكلام اللي يسمعوا فيه، والإنسان على حيرة، كل واحد حر. هذا موجود الآن، موجود في كل زمان ومكان مع الأسف الشديد. وخرجوا، رأى أن يأخذ رأي آخرين وهم الشباب، والشباب دائما فيهم الحيوية وعندهم مثل وعندهم طموح، فأراد أن يأخذ الرأي من الشرائح المختلفة للمجتمع. أخذ رأي الأعيان والوجهاء، وأخذ رأي الوزراء وأصحاب أبيه، بقي الشباب هم يكونون شريحة محترمة وكبيرة في المجتمع. وعرض عليهم الأمر وطلب منهم المشورة، قالوا: إياك، لأنك إذا تنازلت وتساهلت معهم وأخذت برأيهم في هذه المسألة، فتوقع أن سلسلة التنازلات ستستمر، بذلك يستضعفونك، وتكون هذه بادرة ضعف منك، وأنت في أول ملكك، ولو تنازلت لهم وقبلت ما يطلبونه لكان ذلك مقدمة لتنازلات أخرى ستأتي. والملك لا بد من حزم، لا يستطيع الملك أن يضبط ملكه ويحكمه الإحكام الشديد إلا بالحزم، ولكن الحزم لا يعني القسوة ولا يعني الظلم. وعليك أن تريهم كما نقول العين الحمراء، وأيضا تعلم بأنك قوي كقوة أبيك، أنك ورثت القوة من أبيك أيضا، ورثت الملك ورثت القوة، ولذلك عليك أن تواجههم بالرفض، وهذا شأن يخصني وأنتم لا دخل لكم في سياستي. وإذا كان أبي قد أدبكم بالصياط فأنا أنبئكم بالعقارب، فيبدو رحب عام عندما فكر في المشورات الثلاث رأى الأخذ برأي الشباب، ورأى أنه هو الصواب، وأنه إذا تنازل وتساهل ولبى طلبهم فهذا سيكون مقدمة لطلبات أخرى لا تنتهي، وربما أخذوا هذا دليلا على ضعفه. فعندما رجعوا إليه بعد الأيام الثلاثة قال لهم ما استقر عليه فكره، يرفض طلبهم وأنهم سيأخذهم بالشدة وبالعزيمة وبالحزم كما كان أبوه وكما قال له الشباب، إن كان أبي كان يؤدبكم بالصياط فأنا أؤدبكم بالعقارب. خرجوا منهم طبعا غائظين، لكن كانوا يريدون أن تكون هذه المقابلة كمقدمة وجس نبض للملك الجديد رحب عام، لكنهم كانوا يدبرون ما يلي، أما توقعوا الإجابة بالجانبين، إن وافق فهذا ما يريدون، وأصبح في يدهم كلعبة يوجهونه على حسب ما يريدون، وإذا رفض فهناك تدبير آخر. ويبدو أن الرأس المدبر هو هذا يربعان الذي كان مولا لسليمان عليه السلام، هو رأس المدبر. فاجتمعوا وقرروا ما أرادوه، وهو أن يعزلوا رحب عام عن الملك ويولوا مكانه، وهو الذي عمل على ذلك هو يربعان، لا يهمهم أن كيف يعزلون ابن ملك ومن هو عريق في النبوة وفي الملك، سليل ملوك وسليل أنبياء، ويأتي بعبد، لا يهمهم، يهمهم المصالح، المصالح الشخصية. وطبعا أبو داود وعدهم كما يقال الآن بالانفتاح وإعطاء الحرية لأهوائهم، ولا قيود ولا التزام بالتوراة، وهذا ما يريدون، لا يهمهم الشخص ماذا يكون، ماذا إذا كان يحقق لهم هذه الطلبات وهذه الرغبات. وبنو إسرائيل الأكثرية كما قلنا على هذه الشاكلة، انضم إليه 10 من أسباط بني إسرائيل، وأسباط بني إسرائيل 12، يعني 5/3 بني إسرائيل الأكثرية، الأكثرية العظمى. وبقي مع رحبعام وهو الملك الأصلي سبطاني، سبط يهوذا وسبط بنيامين، ويكونان سدس بني إسرائيل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. رحبعام إذن قسم بنو إسرائيل أو ملك بني إسرائيل إلى مملكتين، مملكة رحبعام ومقره أورشليم القدس، ومملكة يربعان وأخذ مقرها السامرة، السامرة هي الآن نابلس. فأصبح ملك بني إسرائيل مملكتين بعد أن كان مملكة واحدة، إلى آخر عهد سليمان كان ملك مملكة واحدة، فانقسموا بعد وفاته إلى مملكتين كما ذكرنا. واستمر هذا الوضع، لكن يربعان هذا لا علاقة له بالملك، وكان عبدا، كان مولا، لكن له طموح ووصل إلى هذه الدرجة السامية العالية التي كان لا يحلم بها في حياته، وقد تحققت له. رأى أن نعم قد سحب من رحبعام قوته المادية، وهو 10 من أسباط بني إسرائيل، 15 قوة مادية كبيرة. الذين بقوا من الرجال القادرين على حمل السلاح كانوا قليلين مع رحبعام، والأكثرية مع يربعام الجديد، ملك الجديد. لكن رحبعام الملك الذي عزل وانحصر في بقعة قليلة ومعادن قليل، له مجد ويتمتع بتاريخ عريض، له سليل نبوة وله مكانة في بني إسرائيل. نعم يؤمنون بأن سليمان عليه السلام هو نبي، ويؤمنون بأن أباه داود عليه السلام أيضا نبي، وسليمان أيضا من سلالة الأنبياء من ذرية إبراهيم، إذن له مجد وله شرف عظيم وله مكانة في نفوس مهما كانت، لا يعني ستبقى بقية في نفوس الناس لتبجيل هذه الأسرة. نعم عندما ذكر من ذرية إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، تقدم في ذريته داود وسليمان قبل من أتوا من ذريته، من قبله في التاريخ يوسف وموسى وهارون عليه السلام، كما يتبين ذلك في وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. تصدر داود وسليمان ذرية سيدنا إبراهيم عليهم السلام، قبل يوسف وقبل موسى وقبل هارون، وهم رسل وأنبياء، مما يدل على مكانة هذين النبيين عند الله سبحانه وتعالى وكرامتهما وفضلهما عنده سبحانه وتعالى، وكذلك عند بني إسرائيل. إذن خشي أن يكون ما حدث هو مجرد طفرة عابرة، وخشي أن يرجع بنو إسرائيل الذين بايعوه إلى عقلهم وإلى رشدهم، وربما يفكرون في أنهم قد أخطأوا في عزل سليل النبوة وسليل الملك رحب عام، وهذا يكون طامع عليه، وهو أن هذا الملك الذي حصل عليه سيزول. أيضا سهل عليه جماعة المحيطون به ويؤثر عليهم، فقال لهم هذا الهاجس، ولكن بتخويفهم الآن أنتم تخلصتم من رحب عام، لكن من أدراكم أن الناس في يوم ما يستيقظون ويدعون إلى عودة رحب عام، لأن في قلوبهم له تاريخ مجيد وله ماض عتيد وله شرف، وإذا نحن قد سحبنا منه القوة المادية وهو أكثرية بني إسرائيل، بقيت له القوة المادية الأدبية الشرف المعنوي وهو لا يستهان به أكثر من المادي. قالوا كلامك حق، لا يمكن أن ننسى أن بنو إسرائيل يحبون سليمان وداوود وإبراهيم وذرية إبراهيم عليهم السلام، نعم، والرجل له ماض شريف وله مجد ولأسرته تاريخ عريق، إذن ما العمل؟ قالوا العمل كما حطمنا قوته المادية نعمل على تحطيم قوته المعنوية والأدبية، اتفقوا على ذلك. طبعا هذه كفكرة، لكن من ينفذها؟ لابد يستعينون بأهل الشر وشياطين الإنس والجن، ومنهم مستعدون لتحقيق مثل هذه المؤامرة الدنيئة، طبعا مؤامرة خسيسة دنيئة، والشيء الدنيء لا يطبقه إلا الدنيء، والقدر لا يليق إلا بالقدرين. إذن هذه الفكرة، هذا المخطط من أهل السياسة كما نقول، لكن دائما أهل السياسة يمكنون التنفيذ لأهل التنفيذ من قادرون عليه، وطبعا جمعوا شياطين الإنس والكهنة والشريرين وكل من على هذه الشاكلة، طبعا أغروهم بالمال وطلبوا منهم أن يضعوا خطة عملية تنتهي بتغيير فكرة الناس عن سليمان وأسرته النبوية، بحيث بدل من كانوا يحبونه يصبحون يكرهونه وينبذونه، بل ويتبرؤون منه. فهؤلاء الشريرون معترفون، وضعوا خطة على مراحل. المرحلة الأولى قالوا نشتري أشخاصا للدعاية وننشر في بني إسرائيل بكل طوائفهم أن السحر هو مفتاح التقدم، هو سر العظمة، بحيث يؤمنون بعد هذه الدعاية. طبعا الناس هذو متخصصون في الإعلام ويعرفون كيف تؤكل الكتف، بحيث توحون للناس ويعتقدون اعتقادا جازما بأن كل من له رغبة مهما كانت هذه الرغبة ومهما كان طلبه، فالسحر هو يحقق له هذه الطلبة، هو يلبي طلباته ورغباته. من عنده مشكلة مهما كانت هذه المشكلة مستعصية، فالحل جاهز عليه بالسحر، فإن السحر يحل هذه المشكلة مهما كانت متعصية. الشيء المحبوب وتريد أن يكون مكروها، أمر بسيط، السحر يجعل المحبوب مكروها ويجعل المكروه محبوبا. من عنده مرض واستعصى عليه الشفاء وحاول كل الأنواع الشفاء لم يستطع، شفاؤه في السحر، عليه أن يلتجئ بالسحر فيشفى من دائه مهما كان هذا الداء مستفحلا فيه. وأيضا ناس سدج وعوام، وأكثرية بني إسرائيل كما قلنا غير متدينين، فانطلقت الحيلة على بني إسرائيل وصدقوا ذلك. بعدما اطمأن المخططون لهذا التخطيط الجهنمي، أن الناس أصبحوا مقتنعين بأهمية السحر وأنه ضروري للتقدم ولعلاج كل المشاكل وللحل، وهو سبيل كل تقدم وكل عظمة، أتوا للخطوة التالية. قالوا بعد ذلك: أنتم تعلمون عظمة ملك سليمان، كان له ملك عظيم كما بينا في درسنا السابق، وكان له سيطرة على جنوده من الإنس والجن والطير، ويعلم لغة الطير والدواب، أيضا له السيطرة والأمر على الرياح يسيرها كما يشاء، غدوا ورواحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هل تعلمون مما حقق سليمان هذه العظمة لملكه وهذه السيطرة على الإنس والجن والطير وعلى الرياح؟ قالوا: بسحره، لأنه كان عالما بالسحر ويجيد هذا السحر، ولذلك كون كل هذه العظمة وهذا الملك العظيم بواسطة علمه بالسحر. وإذا رأيتم أنتم أن تتقدموا وأن تكونوا مثله في العظمة وتبنون ملكا واسعا كملكه، عليك أن تتخذوا نفس الخطوات التي اتخذها سليمان. هو اتخذ السحر، فأنتم خذوا أيضا السحر كوسيلة. طبعا الناس تشبعوا بأهمية السحر وأصبحوا مؤمنين به. بعد ذلك أطمعوهم أكثر، وهو أن هذا السحر يحقق لهم كل ما تريدون، وأيضا أن سليمان وهم يعرفون عظمة ملكه لم يحقق هذه العظمة إلا بالسحر، فاشتاقوا لمعرفة سحر سليمان. نحن نريد سحر سليمان لنحقق به ما حققه. فعلا شياطين انس وهم شياطين جن، وشياطين الانس اعلن العن من شياطين الجن، لهم يعني تفكيرات شيطانيه وجهنميه. نعم، فاقوا شياطين الجن في تدبير المؤامرات والتخريب. اذا خلوا الناس يشتاقون بانفسهم الى معرفته، نريد سحر سليمان حتى لكي نتعلمه ونحقق به ما حققه من العظمة والملك. ماذا فعلوا؟ فعلوا الإجراءات اللي قدمناها، استعملوا عدة طرق، ويمكن الطرق التي ذكرناها تكون من جملة هذه الطرق اللي وضعوها كخطة. منها أن الكتب التي كان يكتبها آصف المبرخية وهو وزير سليمان وكان حكيما وكان مخلصا، كان يكتب الحكمة، حكمة سليمان، وتكون من ذلك كتب. وسليمان عليه السلام أوتي الحكمة كما أوتي أبوه، لأن الله آتاه الحكمة وفصل الخطاب، وورث الحكمة أيضا من أبيه داود. فآصف بعد أن تجمعت الكتب خشية عليها من الضياع، وقال هذه حكم جليلة وعظيمة وتنفع الناس في كل زمان ومكان، حتى ينتفع بها الناس لو تركتها تأكلها الأرض أو تضيع. فدفنها تحت كرسي سليمان، قال حتى يمكن في يوم ما ينبش عن هذا المكان ويستخرج هذه الكتب وينتفع بها وما فيها من حكم. فنيته كانت صالحة. فهم هؤلاء الشياطين أخرجوا هذه الكتب في الحكم، وهم طبعا بارعون في مثل هذه الخزعبلات. اختاروا بعض الحكم اللي يمكن النفاذ منها، فيها مدخل، وزادوا عليها ما يتعلق بالسحر وأمور السحر والأشياء المتعلقة بالسحر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. رأي الآخر أنهم كتبوا بعض حكم سليمان المختارة اللي يمكن منها النفاذ إلى السحر، ليس كل حكمة. وأيضا أضافوها ونقعوها وزادوا فيها بحيث أصبحت ممتلئة بالسحر وتعاليم السحر وطرق السحر، طريقان، ودفنوها. فبدأ الناس يسألون، نريد أن نعرف كيف تعلم سليمان السحر وكيف استعمله، نريد أن نكون مثله ونقتدي به. فشياطين الناس قالوا لهم الأمر سهل، سليمان ما كتبه من السحر قد دفنه في المكان الفلاني، نحن نعلمه، وهم الذين كتبوا ودفنوا، فنحن ندلكم على هذا المكان، اذهبوا واحفروا وتستخرجوا بعد ذلك هذه الكتب المدفونة. وكان الأمر كذلك، فأخرجوا تلك الكتب، سواء كانت اللي كتبها آصف البرخية أو الذي كتبها الشياطين، وطبعا ثوروا خاتم سليمان حتى تكون التمثيلية محبوكة، وبدأوا الناس يقرؤون. قالوا هذا هو سحر سليمان. وبعد ما قرأوا وجدوا سحر هذا يدعو إلى الكفر، لأنه منمق وهذا كله كذب طبعا. فانتشر في الناس أن سليمان عليه السلام ساحر كبير، وكون ملكه وعظمته من السحر، ولذلك فهو كافر. فبدلا ما كان نبيا ومن سلالة أنبياء أصبح كافرا. أيضا الرؤوس هم يعني ندعوهم بالسياسيين من يربعان والشلة التي تحوم حوله، زقوا ذلك لبعض الإيحاءات للجماعة اللي نفذوهم بالمؤامرة، أن أيضا قولوا أن ليس هناك نبي بعد موسى. حتى تنطلي الفكرة على الناس. إذن حقق يربعان والشلة التي تحوم به ما يريدون، وهو أن الناس الذين كانوا يمكن أن في يوم ما أن يعود إخلاصهم لرحب عام لثقتهم في أن أباه كان نبيا، أصبح أبوه الآن كافرا وساحر. إذن انتهى سليمان من قلوب الناس، محيا. ولذلك هو ليس المقصود سليمان، هو المقصود رحب عام لكي يستفيد ويمكن أن يستفيد من مجد أبيه وأجداده. سليمان مات وتوفي رحمه الله عليه السلام، لكن المقصود بالمؤامرة هو ابنه الملك رحب عام. اطمأنوا، إذن سحبوا منه القوة المادية بانضمام 10 أسباط من بني إسرائيل، والآن سحبوا منه القوة الأدبية أو المعنوية. لم يعد في بني إسرائيل من يحبه ومن يقول حتى أن أباه كان نبيا، بل بالعكس أصبح كافرا عندهم وكان ساحرا. حاول القلة من بني إسرائيل أن يصلحوا الوضع، لكن كانت يعني كان صوت ذهب أذرج الرياح، لم يسمع لهم أحد. قال لهم هذا عيب عليكم، هذا سليمان كان نبيا ومن سلالة أنبياء، وحشاه من السحر وحشاه من هذا العمل، وهو كان مؤمنا وكان صادقا في إيمانه. لكن كلام ما لم يسمعه أحد، تولى الناس على ضلالتهم وعلى هذا. إذن وأيضا ضربوا العصفورين بحجر واحد أصحاب المؤامرة، قالوا كسبنا أيضا أن ليست لرحبعام أي مكان في نفوس بني إسرائيل. انهارت الأسس التي يعتمد عليها من حيث النبوة ومن حيث المجد التاريخي. أيضا قالوا نطمع، لأنه بقي معه سلطان سبط يهوذا بنيامين، طبعا بثوا فيهم هذه الإشاعة، قالوا نأمل أن اليهود وبنيامين الذين انضموا إلى رحبعام سيؤثر التأثر فيهم هذه الدعاية الباطلة، وربما ينسحبون من رحبعام. إذن يبقى لوحده ينسحب منه يهودا وبنيامين اللي هم السبطان الباقيان معه، ولذلك يبقى منعزلا من القوتين المادية والمعنوية. إذن عرفنا من هذا الصد التاريخي ولو أطلنا فيه قليلا لكنه مفيد حتى نعرف حقائق الأمور، عرفنا السبب الحقيقي وهو نتيجة مؤامرة دنيئة على مستوى رفيع من أعلى مناصب الدولة وهو الملك وحاشية الملك. ومع الأسف الشديد هذه وسائل تستعمل في عدة عهود، عندما يريد مثلا قوم يتطلعون إلى حكم ويمهدون لحكم ما لابد من إطاحة الحكم الذي أمامهم، كما حدث مثلا في عند بني العباس عندما أرادوا أن يأسسوا دولة بني العباس على أنقاض بني أمية، أيضا افتعلوا الأكاذيب ونشروا في الناس أكاذيب عن أباطيل بني أمية. نعم هناك بعض المخازي والانحرافات في بعض خلفاء بني أمية، لكنهم أضافوا إليها وضخموها بحيث الناس يكرهون بني أمية، وهذا يكون تمهيد لهم في الإثنان وتقلد الملك. هي هذه يعني تكررت وهي وسيلة خبيثة ولا يستعملها إلا أصحاب الأخلاق الدنيئة. طيب نأتي إلى هو هذا الموضوع كبير ويحتاج إلى كلام وتفصيل، موضوع السحر، فلابد نعرف ما هو السحر وكيف يكون له هذا التأثير، وهل له تأثير أو هو مجرد خيالات. هذا مهم جدا. قبل سنرجع إن شاء الله للتفسير، التفسير هو الأساسي لكن هذا على هامش التفسير ويتعلق به أيضا، ويعطي أضواء، يسلط أضواء على معنى الآيات بالمعنى الجلي. فسروا السحر بأنه مجرد هو حيل وخزعبلات وأساليب خفية تعتمد على خفة الحركة وعلى طبيعة بعض الأشياء بحيث يظهر للشيء المسحور أو الشخص المسحور أن السحر هو يؤثر بنفسه، لكن السحرة هم بارعون يخفون السبب الذي استعملوه الحقيقي، فالمسحور لا يستطيع أن يتبينه، خاف عنه، يرى الصورة اللي أمامه، قد يرى الشيء على غير حقيقته وقد تعمى بصيرته، لكن السحرة يخفون عنه بكل ذكاء السبب الحقيقي في الحيلة أو الأسلوب المختفي. وهذا يقوم على ثلاثة أسس. أولا الساحر هذا هو ذكي وعنده فراسة، عندهم ثلاثة أساليب للسحر. عندما يرى الشخص وبفراسته، الفراسة هي معرفة سلوك الشخص وأفكاره من كلامه ومن حركاته والتفاته ومن فحوى كلامه، والفراسة معروفة عند العرب. فأيضا من خلال الفراسة ومن خلال سؤال هذا الشخص بعض الأسئلة يعرف الساحر مواطن الضعف في المسحور، يعرف عندنا مواطن ضعف، وكل إنسان له مواطن ضعف. الساحر يستغل تلك مواقع الضعف ليستغلها كمنافذ يدخل بها إلى الناس المسحور ويؤثر فيه بكل سهولة. لماذا؟ لأن المسحور ضعيف الإرادة، هو نقاط ضعف، يعني ليست عنده مناعة، ليست عنده القوة التي تضاد هذا الوافد وتقومه، هو ضعيف في نفسه، ولذلك يستسلم للمسحور ويؤثر فيه ويخدعه وهو يصدق لأنه ضعيف وأتاه من حيث مواطن الضعف، يعني ركز على نقاط الضعف وهي مداخل سهلة، هذا مدخل، بحيث يعتقد هذا المسحور بأن يده في يد السحر ومصيره في يد السحر، هو الذي يتصرف به كما يشاء ويطوعه كما يريد، يسلم له نفسه لمن يتحكم فيه كما يشاء ويتلاعب به. هذا أسلوب. أسلوب ثاني، السحرة يستغلون خصائص بعض الأشياء، مثلا خصائص بعض الحيوان، خصائص بعض المعادن، خصائص بعض العقاقير، خصائص بعض الأعشاب والنباتات، يعرفون هذه الخصائص ويستغلونها في ترتيب حيلهم ومكرهم ومكايدهم. فنكمل إن شاء الله بقية درس التفاصيل في هذا الموضوع إلى درسنا المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. Thank you.